بسم الله الرحمن الرحيم. ما أحسن هذا الانتقال من سورة الحجر إلى سورة النحل. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أتى أمر الله. ختمت سورة الحجر بهذه الوصية الذهبية التي تهدى لكل من ألم به ضيق نفسي. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين كما يكون برؤية الحقائق عيانا عند الموت، يكون برؤية شيء من وعد الله محققا واقعا في هذه الحياة. وهكذا أشارت هذه الخاتمة إلى أن ساعة نصر المؤمنين والانتقام من المكذبين آتية لا ريب فيها. فجاءت فاتحة سورة النحل مبشرة بأن هذه الساعة قريبة جد القرب، كأن قد ألمت بالفعل. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وسورة النحل من السور الجامعة لمقاصد الدعوة المكية، فلنعرف خط سيرها في بيان هذه المقاصد. إنها ستقوم أول كل شيء بإرساء الأصول الاعتقادية، ثم تبني عليها أصول مكارم الأخلاق، ثم تتبعها بنظرات عامة في تأييد الدعوة وتثبيت قلوب المؤمنين عليها وتحذير المعرضين عنها، ثم تختم بأدب الداعي صلى الله عليه وسلم ورسم المنهج الحكيم له في دعوته. تبدأ السورة بصيغة موجزة تنتظم أركان العقيدة الثلاثة على هذا الترتيب: التوحيد، النبوة، الجزاء. التوحيد سبحانه وتعالى عما يشركون. النبوة ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. الجزاء أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. ثم تأخذ في بسط هذه الأركان الثلاثة واحدا بعد واحد، مبتدئة بأولها وأولاها توحيد المعبود. ولما كان توحيد المعبود عقيدة مركبة من عقيدتين: استحقاق الله عز شأنه للعبادة وعدم استحقاق شيء غيره لها، كان من حق كل قضية منهما أن يقام عليها دليل مستقل. وذلك هو ما تكفلت به الآيات الحكيمة في نسق منطقي رائع. أما أن الله سبحانه أهل لأن يتقى ويعبد، فقد برهنت عليه من طرق ثلاثة: عظمة قدرته، وعظمة نعمته، وشمول علمه وإحاطته. عظمة قدرته: خلق السماوات والأرض بالحق، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وعظمة إحسانه وإنعامه بكل ما ينفع الإنسان من الحيوان والماء والنبات إلى سائر الكائنات. الحيوان والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم. ومن نعمة الحيوان تنساق إلى نعمة الماء والنبات: والذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. ثم من هذا إلى سائر النعم الكونية: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر، وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأخيرا ساعة علمه وشمول إحاطته: والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. اجتمعت صفات الألوهية لله. وأما أن شيئا غير الله لا يستحق هذه الألوهية فقد برهنت عليه بمقارنة واضحة بين هذه الصفات وبين أضدادها، كأنها تقول: أما وقد عرفتم هذه الصفات الحسنى في جانب الله فأروني شيئا منها في جنب غير الله، أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. هكذا تم الدليل بمقدمتيه ولم يبق إلا إعلان نتيجته، وهي ذي يعلنها القرآن قوية جلية: إلهكم إله واحد. يا سبحان الله، وكيف إذن حال المشركون عن هذه الحقيقة الجلية؟ يجيب القرآن بأنهم لم يؤتوا من جهة خفاء الحق وغموضه، ولكنهم أتوا من قبل كبريائهم وإغماضهم، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. والآن تنتقل الآيات إلى الركن الثاني من أركان العقيدة، وهو ركن الوحي والنبوة، مغتنمة مناسبة الحديث عن هؤلاء المستكبرين، فتبين أنهم غلوا في هذا الإنكار والاستكبار إلى حد أنهم لم يقفوا من الدعوة موقفا سلبيا محايدا، بل أخذوا يحاربونها بتعميتها على الناس وتضليلهم عن طريقها. فإذا جاءهم وفد يسألهم عن محمد ودعوته وعن شأن الكتاب الذي جاء به، قالوا لهم: إنه لم يأتي بجديد، إنه أساطير الأولين. وسلكوا في ذلك مسالك من المكر والتضليل. ألم يعلموا أنه قد مكر الذين من قبلهم فأحبط الله مكرهم وعذبهم في الدنيا وأخزاهم في الآخرة؟ كذلك سيكون جزاء الظالمين، وستكون العاقبة الحسنى للمتقين. فاستمعوا يرحمكم الله لهذه الآيات البينات تزدادوا إيمانا إلى إيمانكم، والسلام على من سمع وانتفع.